إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. العلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. فاعمل لربك إن أردت سعادة. يصحبكم فيها وسام البحيري. طلاب العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع مادة الأدب والنصوص للثانوية الأزهرية، ومعنا ضيفا كريما فضيلة الأستاذ حسن رمضان قاسم من علماء الأزهر الشريف. تحدثنا حول النهضة الأدبية الحديثة في مصر، وتحدثنا حول مظاهر هذه النهضة، وقلنا إنها تتمثل في مظهرين أساسيين، هو الارتقاء بأسلوب اللغة الشعرية، وكذلك أيضا الخروج بالأغراض الشعرية والمعاني الدائرة التي كان الشعراء يتخبطون فيها، حيثما عمدوا دائما إلى تصوير آمالهم وآمال أمتهم وآلامهم والعواطف الخاصة والمشاعر الذاتية للشعراء. كان لابد أن نلقي الضوء حول نموذج من الشعراء الذين ساهموا في إثراء وإحداث نهضة شعرية، وكانت المساهمة الكبرى على يد الشاعر محمود سامي البارودي. بداية فضيلة الأستاذ حسنين رمضان قاسم، إذا أردنا أن نطرح سؤالا على طلاب العلم فنقول لهم: يعد الشاعر محمود سامي البارودي رائدا للنهضة الشعرية الحديثة، فما مظاهر هذه النهضة وما العوامل التي أدت إلى نهضة الشعر على يديه؟ يعد محمود سامي البارودي رائدا للنهضة الأدبية الحديثة ورائدا للنهضة الشعرية في العصر الحديث. من مظاهر نهضة الشعر على يد البارودي: أولا، الارتقاء بلغة الشعر وأسلوبه وصياغته من خلال ما قرأه في كتب التراث، هذه واحدة. الثانية، أنه كان يعمد إلى البعد عن التكلف والتوسع في الأغراض الشعرية ووضوح المعنى الذي ظهر بعد ذلك في الشعر الذاتي، والذي يتحدث فيه الشاعر عن آماله وأحلامه. كذلك ظهرت العواطف الرقيقة والنبيلة وآمال الشعراء طموحة في الحرية والاستقلال، وآمال أمتهم العربية وأحلامها في هذا الصدد. في بداية حديثنا قلنا إنه رائد للنهضة الشعرية الحديثة، وبالتالي قد يأتي السؤال: هو ما هي العوامل التي جعلت من البارودي رائدا للنهضة الحديثة؟ يعتبر البارودي هو رائد النهضة الأدبية الحديثة بلا جدال. أما أهم العوامل التي أدت وجعلت البارودي رائدا للنهضة الحديثة، فنقول: ميله إلى الأدب وتذوقه لروائع الشعر العربي في عصور القوة والازدهار، وقراءته الدواوين الشعرية لأعلام الشعراء ولأعلام الشعر القديم، مما جعله صاحب قدرة على قول الشعر الجيد. ثانيا، مجيء السيد جمال الدين الأفغاني وحرص البارودي على الاتصال به وحبه له. ثالثا، عناية الخديوي إسماعيل بالشعر وتقريبه للشعراء والإغداق عليهم بالمنح والعطايا، لأن الشعر كما قلنا يزدهر في ظل حكام محبين له. رابعا، احتذاء البارودي للقدماء في الإطار الخارجي للقصيدة، والمحافظة على البحر الواحد والقافية الواحدة، وكذلك الأغراض الشعرية من مدح وهجاء ورثاء وغزل وفخ، بالإضافة إلى أنه تجنب الموضوعات التي سادت في العصر التركي، وهي الموضوعات التافهة التي لا قيمة لها. خامسا، احتذائه للقدماء في المعاني والألفاظ، لذلك جاءت ألفاظه قوية وأساليبه بعيدة عن التكلف، وما وجد من محسنات بديعية في شعره فقد جاء عفو الخاطر. سادسا، وجود مجموعة كبيرة من الأدباء والشعراء السوريين واشتغالهم بالصحافة في ذلك الوقت. ذكرتم 6 عوامل هنا أدت إلى جعل البارودي رائدا للنهضة الحديثة. طلاب العلم هنا مطالبون بال6 أم مطالبون أن يذكروا كما يشاءوا؟ يعني أقل الأشياء 4 أسباب، 4 عناصر أو 4 عناصر. بالتأكيد حينما تحدث نهضة حديثة، فهذه النهضة لا تتوقف عند مصر فقط، ولكن أيضا تمتد إلى البلاد العربية كالعراق وسوريا وبلاد الحجاز والمغرب العربي. نعم. بالتالي هل طلاب العلم حينما يتحدثون حول حال الشعر في الأقطار العربية بعد النهضة الحديثة، المطالب هنا أنهم يتحدثون عن كل دولة على حدة أم يختارون نموذجا معين؟ لا، هو لابد من الحديث عن كل دولة على حدة، مثلا في مصر، نعم. نتحدث عن النهضة الأدبية في مصر، في العراق، في سوريا، وهكذا. نعم. نأخذ نموذجا على ذلك ونبدأ عن مصر. تكلم عن حال الشعر في مصر بعد النهضة الأدبية الحديثة. نقول الأحداث التي مرت على مصر في أوائل القرن التاسع عشر ساعدت على بلوغ عوامل النهضة الحديثة مداها في التأثير من خلال مجموعة من العناصر. أولا، تعددت مناهج الشعراء في مصر بعد النهضة الأدبية الحديثة، فكانت على ثلاثة مناهج. المنهج الأول كان يعنى بالأسلوب وتغير المعنى والموسيقى الشعرية والالتزام بالوزن والقافية. أصحاب هذا المنهج هم أصحاب المدرسة الكلاسيكية الحديثة، منهم البارودي وأمير الشعراء أحمد شوقي ومن سار على نهجهم مثل حافظ إبراهيم. أما الثاني، المنهج الثاني، من قال بأن الشعر تعبير جميل ينتج عن مشاعر ووجدان وتجربة صادقة، هذا منهج العقاد، ومن سار على نهجه مثل المازني وشكري، وهؤلاء هم أصحاب مدرسة الديوان. المنهج الثالث هم جماعة أبولو. هذه المدرسة أنشأها الدكتور أحمد زكي أبو شادي ومعه جماعة من المثقفين. يضاف إلى ذلك هناك منهج لم نتحدث عنه ولم يذكر بالنسبة للمناهج، وهو أصحاب مدرسة الشعر الحر، وهذا تيار جديد لا يتقيد بوزن ولا قافية ولا مذهب من المذاهب المتقدمة، وهؤلاء كما قلت سابقا هم أصحاب مدرسة الشعر الحر. أستاذ حسنين، يعني إذا ذكر للطالب العلم السؤال التالي، تحدث عن مدارس الشعراء في مصر بعد النهضة الأدبية الحديثة، هل المقصود هنا أن يذكر المناهج الثلاثة للشعراء في مصر؟ إذا قصد منه أو قال له تحدث عن المدارس الشعرية فعليه أن يذكر هذه المدارس. نقول مدرسة الإحياء والبعث، أو نقول المدرسة الكلاسيكية يمثلها البارودي وشوقي. البارودي وشوقي وحافظ. مدرسة الديوان يمثلها العقاد وشكري والمزني. مدرسة أبولو، وهذه يمثلها أحمد زكي أبو شادي. ثم يذكر المدرسة الأخيرة التي تحدثت عنها، وهي مدرسة الشعر الحر، وهذه التي لا تتقيد بوزن ولا بقافية في الشعر. نأخذ نموذجا من البلاد العربية، وهو سؤال نطرحه لطلاب العلم. تحدث عن حال الشعر في البلاد العربية متخذا العراق وسوريا ولبنان والسودان وبلاد الحجاز والمغرب العربي نموذجا لذلك. بداية نتوقف عند العراق. أولا أقول، اعلم عزيزي الطالب أن بغداد ظلت عاصمة للخلافة الإسلامية أكثر من خمسة قرون، إلى أن جاء التتار، فعاشت قرونا طويلة في الظلم والظلام الذي خيم عليها بسبب وحشية التتار وإحراقهم للكتب وقتلهم للعلماء وإلقاء الكتب في نهري دجلة والفرات حتى سود ماؤهما من كثرة المداد، بالإضافة إلى فرار الكثير من العلماء والأدباء إلى مصر، وظلت هكذا حتى بداية القرن التاسع عشر، إلى أن أخذت النهضة تدب في أوصالها مرة ثانية. وما إن تخلص العراق من ظلم واستبداد العثمانيين إلا وبدأت العراق في بناء النهضة الأدبية الحديثة التي تأخرت عن مثيلاتها في كل من مصر وسوريا. ثانيا، ظهرت اليقظة الشعرية في العراق قبل مصر، إلا أنها تأخرت في تطورها، يعني هي ظهرت قبل مصر لكنها تأخرت في التطور. ثالثا نقول، كان الاحتلال الإنجليزي للعراق دافعا قويا لنشأة وظهور الشعر العراقي الذي طبع بطابع الثورة وتنمية وتنبيه الشعور الوطني لدى العراقيين من أجل التخلص من الاستعمار والاستبداد. أستاذ حسنين، يعني هذا يدعونا للسؤال عن أغراض الشعر في العراق. من أهم أغراض الشعر في العراق إيقاظ الشعور الوطني، وهذا من خلال قصائد الحماسة، بالإضافة إلى حث الشعب العراقي على النهوض للدفاع عن الوطن والتخلص من المستعمر. وثالثا نقول، المناداة بالإصلاح الاجتماعي، بالإضافة إلى ذلك ظهور جماعة التجديد والتقليد في الشعر كما هو الحال في مصر. جغرافيا إذا نظرنا إلى سوريا ولبنان نجد أنهما متجاورتان وفي الناحية الجغرافية متشابهتان، لكن حينما نتحدث عن حال الشعر في كل من سوريا ولبنان، يعني هل الأمر اختلف؟ ولذلك نطرح سؤالا يطرح على طلاب العلم، تكلم عن حال الشعر في كل من سوريا ولبنان موضحا أهم ما يتميز به الشعر اللبناني عن الشعر السوري وبما تأثر هذا الشعر. نقول، كانت تعتبر سوريا ولبنان بلدا واحدا حتى وقت قريب، لذلك كان الأدب متحدا في الأسلوب والمنهج في كلا القطرين حتى منتصف القرن التاسع عشر. لكن نهض الشعر في لبنان منذ أن انفصل عن سوريا في منتصف القرن التاسع عشر. ظل الشعر اللبناني متأثرا بالشعر القديم في أغراضه وألفاظه ومعانيه إلى أن جاءت الخلافة العثمانية وانتشر الظلم. ثالثا، نمو الشعور الوطني لدى اللبنانيين في ظل الظلم العثماني، وظهر الشعر الحماسي والشعر الوطني، وظهرت الروح الاجتماعية الجديدة. ومن أهم شعراء هذه الفترة نصيف اليازجي وإبراهيم اليازجي. أما أصحاب الشعر الاجتماعي فهم شكيب أرسلان والأخطل الصغير وداود عون. تبع ذلك شعراء لبنان في هذه الفترة شعراء المهجر الذين سافروا وهاجروا من لبنان إلى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، ولكنهم جددوا في أسلوب الشعر ومعانيه، وظهر عندهم الشعر الرمزي مع بداية القرن العشرين. كان هناك رابطة ما يسمى رابطة القلمية وخلاف ذلك. نعم. لكن هنا جزئية لم نتحدث عنها وهي حال الشعر في سوريا. أما بالنسبة لحال الشعر في سوريا فقد حافظ الشعراء السوريون على منهجهم القديم في الشعر ولم يخالفوه إلى منهج جديد، واحتفلوا بفخامة الألفاظ الشعرية وأساليبه، ولم يثوروا على الوزن والقافية لا في أول عصر النهضة ولا حتى الشعراء المحدثون بعد ذلك. أما أعلام الشعر في سوريا فهم خليل مطران وشفيق جابري وأنور العطار. طلاب العلم، هذا بالنسبة للشعر الخاص بسوريا ولبنان، لكن ماذا عن حال الشعر في السودان والحجاز؟ بداية أستاذ حسنين رمضان قاسم، نتحدث حول مراحل الشعر السوداني وتطوره. بالنسبة للشعر السوداني نقول لقد مر الشعر السوداني بمرحلتين، هما مرحلة التقليد وهي تلك التي تسمى بالمرحلة الأولى للنهضة الشعرية في السودان، وتبدأ أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وفيها اهتم الشعراء بتقليد الشعر القديم في ألفاظه ومعانيه وأغراضه. لذا فقد غلب على الشعراء في هذه الفترة الشعر الديني والشعر الاجتماعي، وغلبت على الشعر الديني العاطفة الدينية والقصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الشعر الاجتماعي فقد كان يميل الجزء الأكبر من دواوين الشعر في السودان في ذلك الوقت، وكان من أغراضه شعر العادات والتقاليد، وشعر يحث على التعليم بعامة وتعليم المرأة بصفة خاصة، بالإضافة إلى الشعر الذي يحث على الأخلاق الاجتماعية. يعني هذه هي المرحلة الأولى من مراحل تطور الشعر وهي مرحلة التقليد. ماذا عن المرحلة الثانية؟ أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التجديد. التجديد في الشعر يكون أو كان بسبب تأثر الشعراء السودانيين بالشعر المصري وبشعراء المهجر. ومن كبار الشعراء في السودان التيجاني بشير ومحمد العباسي والشيخ عبد الله عبد الرحمن، وكانوا يتميزون بحسن التنظيم ومتانة الأسلوب وعمق المعنى. لكن ماذا عن الشعر في بلاد الحجاز؟ حال الشعر في بلاد الحجاز نقول ولدت الفصاحة والبلاغة ونزل الوحي على أرض هذه البلاد، فكان ذلك أساس اللغة الفصحى على مر العصور. أما الأسباب التي جعلت الأدب في بلاد الحجاز لم ينهض مثلما هو الحال في بقية الأقطار العربية، نقول انتقال الخلافة من المدينة المنورة إلى دمشق ثم بغداد ثم القاهرة ثم الأستانة. بالإضافة إلى ذلك نقول لا يعنى الناس أو المؤرخون إلا بما يكتب في ظل الخلافة، وتحول الأنظار إلى الحضارة والثقافة التي ظهرت في ظل الخلافة الإسلامية في البصرة والكوفة. إضافة إلى ذلك نقول فقدان الصلة بين الأدب في بلاد الحجاز والبلاد المجاورة له، وتمسك الشعراء الحجازيين بالآداب القديمة من حيث الروح والأساليب والأغراض. طلاب العلم، حينما نتحدث عن المغرب العربي نجد أنها استعماريا ظلت تحت وطأة الاستعمار لسنوات عديدة، بالتالي حينما نتحدث عن الأسباب التي أدت إلى تأخر النهضة الأدبية في بلاد المغرب سوف نزج بالاستعمار في هذه الأسباب. بالتأكيد نقول تأخرت النهضة الأدبية في بلاد المغرب العربي بسبب ضراوة الاستعمار الذي كان يسيطر على مقدرات بلاد المغرب العربي في ذلك الوقت، واستبداده وظلمه الشديد لأهل البلاد، وعدم تشجيع الحكام للشعر والشعراء. هنا أيضا كانت هناك عوامل للنهضة في بعض من بلدان المغرب العربي. يعني بداية المغرب العربي المقصود به الجزائر وتونس والمغرب، ويضاف إليها ليبيا كذلك. نعم نعم. هنا ما هي أهم العوامل التي أدت إلى النهضة الأدبية في ليبيا تحديدا؟ من أهم العوامل التي أدت إلى النهضة الأدبية في ليبيا تعليم أبناء ليبيا في مصر، حيث قرب المسافة بينهما، وقيام المدارس الليبية بدورها في تعليم أبنائها، والثقافة التي حصل عليها الكثير من أبنائها عن طريق الكتب والصحف والمجلات المصرية. طلاب العلم كذلك يمكن أن تطلعوا على حال النهضة الأدبية في تونس وكذلك في الجزائر، وتأخذون كنماذج لحال الشعر في بلاد المغرب العربي. ولكن نظرا لانتهاء وقت هذه الحلقة نصل بكم إلى ختامها، ونتواصل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. كان معنا ضيفا كريما فضيلة الأستاذ حسنين رمضان قاسم من علماء الأزهر الشريف. حتى نلتقي بكم دمتم في أمان الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. فاعمل لربك إن أردت سعادة. يصحبكم فيها وسام البحيري.